حصريا على موقع DJ Popo's Remix.com. أحب نفسي عشان تستاهل، أبطل أمشي مع الخسيس وصاحب الجايل، أخليكم لما تشوفوني تقولوا أبو قلب طيب جاحد. أبيع كل اللي بيعني واسيب كل اللي سابوني، محدش فيكو يشغلني، عايشة لوحدي وبتولي، مصلحتي تبقى خلاص ليا، شطبت تبع وحنية، من النهاردة أكون جاحد ونواز اللازوني، معاملتي هتبقى لكم ميري، خلاص محدش فيكو زميلي، عالحالة قلت أنا تعبان، الكل شافوا عمل نسيني، شفت السواد جوا في عينيكو وبجد خير خسارة فيكو، العيش والملح اللي ما بيني يا ريتو كان بيتمر فيكو، باب الوصول مفتون، باب الندالة مفتون، الحب بقى معدود والجرح جنبه ضروب، باب الوصول مفتون، باب الندالة مفتوح، الحب بقى معدود صحاب أنجال مفهومش صاحب جالة، كل اللي قلت يا أخويا في الشدة جالة وخالة، يا معدو مين سلكان حزب الوصول عيان، كل اللي فاكره يمين طريق كله شمال، أبع كل اللي بيعني واسيب كل اللي سابوني، محدش فيكو يشغلني، عايشة لوحدي وبطولي، مصلحتي تبقى خلاص ليا، شطبت طيبة وحنية، من النهاردة أكون جاحد وناوي أعزل لازوني. DJ Popo's Remix.